الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الشريط مجموعة أسئلة والأجوبة عليها للشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني، مختار من عدة أشرطة من مجموعة سلسلة الهدى والنور لأبي ليلى الأثري. قام بتسجيل هذا الشريط واختيار الأسئلة طالب علم، نرجو أن تدعو له وجزاكم الله خيرا. كما جزاك الله خير، عرض في أثناء حديثك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. حقيقة السفر كثير من الشباب للدراسة في الخارج هذا واقع معلوم، وفي هذه الآونة خاصة فتح باب الهجرة إلى ديار الكفر، فنرجو من فضيلتك نصيحة عامة بالنسبة للسفر للخارج للدراسة وبالنسبة لهذه الهجرة، جزاك الله خير. أنا الذي أعرف أن باب الهجرة مفتوح إلى بلاد الكفر من سنين طويلة، ولذلك يسمون الذين يعودون من تلك البلاد بأنهم عادوا من بلاد المهجر ما شاء الله. فقبل أن أدخل في الإجابة عن السؤال أريد أن ألفت النظر أن أول الخطأ من هؤلاء الناس أنهم يسمون سفرهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر هجرة، والعكس هو المفروض تماما. لو كان الناس يعلمون، أي يوجد في بلاد الكفر ناس أسلموا، وهذا من فضل الله عليهم، ولكن هذا الإسلام لا يكون عادة، وهو أمر طبيعي، لا يكون على معرفة بأحكام الإسلام. والسبب في ذلك يعود إلى الذين يسمون أنفسهم بالدعاة، والذين يسافرون إلى تلك البلاد باسم الدعوة إلى الإسلام، بل وهناك هيئات إسلامية كبيرة ومشكورة تسفر كثيرا من طلبة العلم المتخرجين من بعض الجامعات، يسفرونهم على حساب الهيئة هذه في سبيل الدعوة إلى الإسلام، لا بأس من ذلك. لكن الحقيقة أن هؤلاء الدعاة لا يقومون بواجبهم كما ينبغي، بحيث أنهم لا يفقهون أولئك المسلمين الذين كانوا كفارا ثم هداهم رب العالمين فصاروا من المسلمين، لا يفقهونهم في أحكام دينهم، ولا يبينون لهم أن إسلامهم لا يتم ولا يكمل إلا بأن يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام. هؤلاء الدعاة لا يقومون بهذا الواجب، كيف وهم لا يبينون هذا الحكم للمسلمين أنفسهم الذين تعارفوا بينهم الهجرة كما جاء في السؤال آنفا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وسموا هذه البلاد بالمهجر، وسموا الذين سافروا إليها بالمهاجرين، وساء أقوالهم يشبهون أنفسهم بالمهاجرين الأولين الذين هجروا مكة وهجروا غيرها من البلاد في سبيل المحافظة على إسلامهم وعلى دينهم، مع أن كثيرا من تلك البلاد وعلى رأسها وفي مقدمتها مكة تركوها في سبيل المحافظة على دينهم وعلى عقيدتهم. ولعل الجميع يذكر معي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اضطره الكفار وإيذاؤهم إياه ولمن معه من المسلمين إلى أن يهاجر من مكة إلى المدينة، خاطب مكة قال: أما إنك لمن أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هؤلاء هاجروا من بيت الله الحرام إلى المدينة في سبيل التعرف على الإسلام الصحيح بصحبتهم للنبي الكريم من جهة، وفي سبيل التمكن من القيام بشعائر دينهم كما يساعدهم ذلك الجو الجديد. أما نحن اليوم فندعو بلاد الإسلام ونهاجر إلى بلاد الكفر، وأنا ذاكر بطبيعة الحال أن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام. فلا يجوز للمسلمين أن يسافروا، وبطبيعة الحال أحفظ لساني من أن أقول أن يهاجروا، أقول لا يجوز لهم أن يسافروا من بلاد الإسلام ويستوطنوا بلاد الكفر والشرك والطغيان، لأنه قد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها صريح في النهي عن مساكنة المشركين كما ذكرنا آنفا من بعض الأحاديث، ومن ذلك قوله عليه السلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك فهو مثله. المجامعة هنا هي المخالطة وهو الصحبة، وليس هنا المجامعة من قبيل مجامعة الرجل لزوجته، وإنما هذا من باب مخالطة المسلم لغيره. فلا يجوز إسلاميا أن يخالط المسلم المشركين، ولا يجوز أن يعيش في بلادهم، ولا يجوز له أن يعيش في محلاتهم في حاراتهم كما يقولون عندنا في بعض البلاد. عندنا في سوريا تعلمون جميعا أنها كانت بلاد الرومان، يحكمهم الروم، يحكمهم هرقل، ثم ربنا عز وجل فتح تلك البلاد على يد خالد بن الوليد وأبي عبيد بن الجراح، ورفعت في تلك البلاد راية الإسلام، وخضع الكفر لأحكام الإسلام، فعاشوا في بلاد الشام وهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك كان من نظام الإسلام أن المسلمين لما استوطنوا تلك البلاد انمازوا وانحازوا وانفصلوا في مساكنهم وفي بيوتهم وفي دكاكينهم عن مساكن النصارى وبيوتهم. وكان ولا يزال إلى اليوم يوجد عندنا في بعض البلاد كدمشق وغيرها حارة تسمى بحارة اليهود، حارة تسمى بحارة النصارى، أي هاتان المنطقتان مختصتان بسكن اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الإسلام يريد من المسلم أن يظل محتفظا على شخصيته الإسلامية، فإذا ما خالط المشركين وساكنهم وعاشرهم سرق من حيث يشعر أو لا يشعر شيئا من عاداتهم وتقاليدهم، وبخاصة أن عاداتهم عاداتهم وتقاليدهم هي مما تشتهيها الأنفس، عادة تتميل النفوس الأمارة بالسوء إلى تقليد الكفار في مثل هذه القضايا، وبذلك يبدأ المسلم وينحرف عن الإسلام رويدا رويدا، ربما يصبح يوما ما كما جاء في بعض الآثار لا يعرف من الإسلام إلا اسمه. وأنا عم اسمع برازيت، والبرازيت اليوم لا يجوز يا أبا عبد الله. تعرفون البرازيت؟ يعني الإذاعة المعارضة للإذاعة القائمة، أيوة. هذه بسموها عندنا في سوريا برازيت، يعني تشويه. فالمهم أنه ينبغي الإنصات للموعظة لعل الله عز وجل ينفع بها. فيقول علماء النفس أن الطبع سراق، طبع الإنسان سراق، يعني يأخذ من عادات الناس وتقاليدهم بصورة لا شعورية. وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة في بعض الأحاديث الصحيحة والجميلة في آن واحد، من ذلك قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي مجان، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فمثل الجليس الصالح أنه كسبان غير خسران في كل حال من الأحوال، إما أن يأخذ وهذا أكبر كسب مجانا يحذيك، وإما أن تشتري منه بالدرهم والدينار على الأقل تشم رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فمجالسة المسلم للمشرك خاصة في عقر داره تتغلب عليه عادات الكفار وتجذبه من عادات المسلمين رويدا رويدا. لذلك قطع الرسول عليه السلام دابر التأثر بالكفار حينما سد باب السفر وباب المساكنة مع المشركين في بلادهم، فقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنت إذا أوقدت هنا نارا وكان هناك رجل بعيد عنك يوقد نارا مثلك، لبعدي عنك لا ترى ناره ولا يرى نارك. هذه إشارة جميلة جدا مأخوذة من عادات العرب، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني اسكن بعيدا بعيدا جدا عن دار المشرك بحيث لا ترى ناره ولا يرى نارك. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهرانه المشركين. ونحن نعرف تأثر المسلمين الذين يعيشون بضع سنين، مش العمر كله، بضع سنين يعيشون في بلاد الكفر، يرجعون إلينا وقد تغيرت أحوالهم وتغيرت أخلاقهم وعاداتهم. أما الذين يقيمون في بلاد الكفر فيصبح الولد اسمه جورج ابن أحمد، اسمه طنيوس ابن محمد. لماذا؟ لأنه خرج عن كونه مسلما. لماذا؟ لأنه تعلم في مدارس النصارى وسجل في سجل النصارى، فخسر الوالد ابنه وبناته خسرانا كبيرا ومبينا. لهذا لا يجوز للمسلمين أبدا أن يسافروا بقصد الإقامة في بلاد الكفر. أما الخروج في سبيل طلب العلم، العلم النافع سواء كان علما نظريا أو كان علما مهنيا، فهذا يجوز بشرطين اثنين، وطالما سئلت عن مثل هذا وجوابي لا يختلف،

حينما يسمعون أذان الفجر الأول مستيقظون، لكن الحقيقة أن أكثر الناس يوم الصلاة خير من النوم فعلا بيكونوا إيش؟ نايمين، لأنه ما سمعوا الأذان الأول، وبخاصة لا يكون فيه إن سمعوا الصلاة خير من النوم، إنما يسمعون هذه الجملة في الأذان الثاني. فهذا إذن قلب للسنة وقلب للحكمة المستنبطة من الحديث الصحيح. فإذا قلنا نحن التثويب في الأذان الثاني بدعة، لا ينبغي أن يتساءل طلاب العلم فضلا عن أهل العلم كيف هذا والمسلمون اليوم يفعلون ذلك. نقول ختاما: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وبهذا الأسلوب العلمي نؤكد نحن للناس أننا مع السلف، وأننا فعلا سلفيون ولسنا خلفيين. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لله الخير لتارك الخلاء، الآن طبعا كثير من أهل العلم بعضهم يقول من هو كافر، وبعضهم يقول هو فاسق، فهل يعني ما ما ما حكمه في هذه المسألة؟ وهل هو كفر كفر دون كفر، ولا كفر يخرج من الملة؟ ذكرنا المسألة في صحة الصحيحة، وذكرنا بأن من ترك الصلاة عامدا متعمدا جاهلا لها فهو كافر بإجماع الأمة، أما إن ترك كسلا معترفا بوجوبها ويتمنى من الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للصلاة فهذا ليس بكافر كفرا يرتد به ويخرج به من الملة. لأن الكفر الذي يخرج به صاحبه من الملة مقره القلب، فإذا كان هذا التارك للصلاة مؤمنا في قلبه معترفا بما فرض الله عليه من الفرائض لكنه يعتل من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والتجارة وإلى آخره، فشك أن هذا التعلم مردود عليه، ولكن يشفع له أن لا يكفر ما دام أنه يؤمن بما شرع الله تبارك وتعالى. والعلماء المحققون كابن تيمية وابن القيم الجوزي وغيره قد وضعوا قاعدة عامة على وجه التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فمن وقع في الكفر الاعتقادي فهو الذي ارتد عن الدين، أما من وقع في الكفر العملي فهذا لا يحكم بردته وإنما بفسقه وفجوره. فتارك الصلاة هكذا لا يحكم بأنه كافر إلا إذا جحد ذلك جحدا، فحينئذ يكفر. ولذلك كان مذهب جماهير العلماء عدم تكفير تارك الصلاة إلا مع الجحد، وهذه رواية عن الإمام أحمد نفسه وافق فيه جماهير الأئمة على أن الترك إن كان ليس عن جحد فهو فسق وليس كفرا. طيب بالنسبة للحديث بارك الله فيك، بالنسبة للحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر يعني. نعم. بارك الله فيك، ليس هذا هو أول حديث يقال فيه من فعل كذا فقد كفر. عندكم الحديث المشهور: من حلف بغير الله فقد كفر. ألا نقول نحن من قال وحياة أبي إنه ارتد عن ديني؟ وأنتم تعلمون مثلا حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري لما سمعه الرسول عليه السلام يحلف بأبيه فقال عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث ابنه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية أخرى فقد كفر. فلا يلزم من مجيء لفظ من فعل كذا فقد كفر في تشترك مع حديث الصلاة ينظف فقد كفر. فهنا يأتي تأويل كثيرة لهذا النص ككثير من الأحاديث، مثلا لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. هل معنى ذلك أنه كفر بسبب نميمته؟ الجواب إن كان يستحل ذلك بقلبه فقد حرمت عليه الجنة، إن كان يعترف بتحريم ذلك ويعترف بأنه مخطئ وأنه مذنب ومجرم فهو أمر إلى الله، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فترك الصلاة هو فعل يعرض صاحبه أن يموت والعياذ بالله على غير الإيمان، وترك الصلاة هو من شيم الكفار الذين لا يصلون، لا يؤتون الزكاة ولا يصلون. فالمسلم إذا لم يصلي فقد شابه الكفار، فكفر هنا كفر عملي. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا التي لا بد من تأويلها. مثلا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع وقد خطب فيهم وأمر جرير بن عبد الله البجلي أن ينصت الناس، فقال عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا قتل مسلم مسلما أو قاتله رحمه الله فهل هذا يرتد عن دينه؟ الجواب لا، لأن الله قال والطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فاعتبر كل من الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين، مع أن الرسول يقول في الحديث السابق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلماذا يفسرون كفر؟ كفر دون كفر، كفر عملي. وهكذا أيضا أحاديث الصلاة التي فيها التصريح لأن من ترك الصلاة فقد كفر، إما أن يقال أشرف على الكفر الاعتقادي، أشرف أن يموت على غير ملة الإسلام، أو أنه كفر كفرا عمليا. هذا التأويل لابد منه حتى لا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض. وقول الصحابة والنظر الصحيح، والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلا، فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب. أولا يقولون القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة ما يحتاج، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم، والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين. جوابي من ناحية أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامه صحيح، لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم، لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة. وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه، هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة من حيث أن تارك الزكاة ما ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بنسبة لتارك الصلاة. وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة، فما كان جوابهم هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة، هذا إلزام له، لكن سبق الجواب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. تضيف شيئا آخر على الآية؟ بالنسبة للآية ما عندي شيء. شو بدنا نسوي يا بحر؟ أخبار الصحابة أخبر منهم عمر الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير. هذا قول عمر الخطاب، ما الجواب عليه؟ هل يصح هذا الاستدلال؟ والله ما عندي الآن جواب عن هذا، هو موجود في الترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح، ما من خالي مستعذر الآن. صحيح الترغيب؟ أقول لا، موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا. قال به الأستاذ صحته العقل. صحته. ما ذاكرين من رواه؟ لا حظ في الإسلام أو الصحابة. عليكم السلام. بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن، يخطر في بالي. نعم. مثل لا إيمان، شو الفرق؟ نعم. ولا دين ولا حظ. موطأ وفيك وين موطأ؟ عندك. أنا استريحك يا شيخ. أي استريح. هذه خبري ضيف على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول، هذا كلام عربي صحيح. نعم. لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة، وإلا إذا أخذنا حديث لا إيمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج، لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لا سيما هو موقوف وليس بمرفوع، إذا ضم إليه الحديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار، حينئذ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول، هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص، أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول لا حظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك. نعم. أي لا حظ كاملا كما قلنا أيضا لا إيمان في الأخوة لا أخوة كاملة. أي نعم. سيستغنى في الموطأ، موطأ يحيى. كويس. عن مالك، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كأنه في البخاري هذا. نعم. أنا ما حبيت أقول أنه في البخاري، والله وقع في قلب أنه في البخاري. أينا. لكن ما حبيت أقول، بس ما أشار مع أنه من عادته يشير فؤاد عبد الباقي هنا لكن ما أشار. أي صحيح هذا. نعم نعم. ويكون الجواب أيضا على قول عبد الله الشقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب على كل من الوتيرة هذه. نعم. ظل النظر الدقيق أو الصحيح، أما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر، فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة: إما أنها لا دليل فيها أصلا، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة، أو أنها عام فتخصص في أحاديث كفر تارك الصلاة. طيب هذا شؤون ابن عثيمين. هذا هو أول من يخالف هذا الكلام، أول من يخالف هذا الكلام. المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة، لأن البحث عندهم ليس في من لم يصلي في عمره صلاة، وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخره، هذا ينطبق عليه الحكم. يعني الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور ليس قيده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا خلاص ترجم. أنت لاحظت أول عبارته، هل يعقل؟ أي نعم. شو قال؟ هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ طيب. هذا شيء لا يمكن. شو معنى يحافظ على تركها حتى الوفاة ولا قبل الوفاة؟ ظاهر الكلام أنه ما صلى أبدا. هذا هو، ليس هذا قوله. نعم. يعني لو ما صلى يوما بكامله هل هو مسلم ولا كافر؟ هو عندهم كافر. لذلك هذه بنسميها لغة خطابية، لغة شعرية للأخذ بألباب السامعين. أنا بقول مثل ما هو بيقول، لا يعقل، لكن القضية مش قضية معقول وغير معقول. القضية كما قال عليه السلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها. فإنما الأعمال بالخواتيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الحقيقة إخواننا دون الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة. كثيرا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين بكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة، ولا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة، ولا إلى آخره؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقا. وإذا أرادوا يتمسكوا بظواهر الأدلة، فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة ويتخرجوا بقى عن الملة حسب فهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى. وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا، كان يقول مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر، لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر، نقول لهم: ما الدليل؟ ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس، كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك صلاة واحدة مستحلا لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن هذا عمل. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني المشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط عن الحروف، أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر. لا، صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد. وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا. نعم، أذكر أنني قلت لكم ما قولكم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص. من يجب ما يعني ما ألف العموم في الحديث أصلا. أيوة، لا، أن يعارضون بين الأحاديث أن فيها من فعل كذا وقد كفر، أحاديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل. لكن الإنسان معناه يعني إذا مثل يعني الصلاة خمس مرات أو خمس مرات فإن شاء صلوا الجنة وإن شاء، يعني هذا الحديث تمام ما في يعني خمس صلوات. أي معروف هذا الحديث، خمس صلوات فرضها الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عاد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. عند عامة الناس بأن زيادة الخير خير، وهذه توصية للنصيحة التي أنا يعني أردت أن أوجهها إليك، إن من البدع الحادثة في العصر الحاضر والتي لا يمكن الحكم على بدايتها إلا من متمكن لمعرفة السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. هذه البدعة هي أن الداخل حين يدخل يسلم ويصافح، ومن تمام التحية المصافحة، وإن كان هذا حديثا ضعيفا من حيث روايته، ولكنه من حيث درايته صحيح المعنى، فهو يصافح. لكن الخطأ أنه يعطي لكل مصافح سلاما، السلام عليكم السلام عليكم، 20 شخص في المجلس 20 سلام، هذا بدعة. وإنما السنة إذا دخلت داخل المجلس أن يقول السلام عليكم سلاما واحدا، ثم إذا تيسر له أن يصافح الحاضرين فذلك خير وأبقى، وإن لم يتيسر فقد قام بواجب إلقاء السلام. للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه، أما المصافحة فهي سنة مستحبة، وكما يقول بعض الصحابة ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، لكن الزيادة على السنة القولية والفعلية هي البدعة بذاتها. ولذلك قال من عرفت أن زيادة خير خير، لا ليس هذا بكلام مسلم به، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه نصيحة أوجهها بمناسبة إقبالك علينا وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ارفع صوتك. أنا سمعت بالنسبة تبين لنا حكم الشرع ورأيكم في وضع اليدين بعد الركوع على الصدر. هذه بقى ملغومة يعني. لا يخفض لا يخفض يعني. لأنه هذه مسألة ما تكلمنا فيها كثيرا وجوابنا معروف، أنه لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه وضع يديه على صدره في القيام الثاني. وكل ما عند مشايخنا في الرياض وبعض أهل الحديث في باكستان والهند ما عندهم إلا حديث عامة، نصوص عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية جرى العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 20 سنة. فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه واضعا اليمنى على اليسرى في القيام الثاني، لا يوجد هناك إلا نصوص عامة. هذه النصوص العامة في فهمي واعتقادي لا تكفي لإثبات السنة، لو وقعت لنقلت، لأن صلاة يصليها الرسول عليه السلام في كل يوم على ملأ من الناس مش أمر خفي في بيته يقع، فلا يطلع عليه الرجال مثلا وحتى ولا النساء إلا البعض، هذا أمر علني. فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك، كل حجة حديث سالم السعد الساعدي في موطأ مالك ومن طريقه تلقاه البخاري. كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، في الصلاة هذا نص مطلق، والقيام الثاني من الصلاة هذه قضية استنباطية لا يكفي فيها الاستنباط. كل استنباط من نص عام لم يجري عمل المسلمين به فهو دليل أن هذا الاستنباط غير صواب، لأنه لو كان كذلك لسبقونا إليه. كذلك مثلا حديث وائل بن حجر في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام. إذن النص إما عام وإما مطلق، لكن هذا الحديث بالذات في بحثي هو مقتطع من حديث وائل بن حجر من صحيح مسلم. ففي الصحيح عن وائل أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن الرسول عليه السلام كبر للصلاة ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم سجد بين كفيه. فكلما ذكر رفع اليدين يقول كما فعل في تكبير الإحرام، لكن لما ركع ورفع رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا، ولو ذكره لقال كما فعل في القيام الأول. ويبدو والله أعلم أن الحديث الذي في السنن هو قطعة من هذا الحديث، لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقيام الثاني. وشيء آخر يرد في الموضوع، إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله أحد، فمعنى ذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذاك الفهم أن نضع اليمنى على اليسرى وهو بين السجدتين. ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويلجأون إلى نفس الطريق الذي أنا ألجأ إليه في قولي أنه ما في عندنا نص أن الرسول وضع سوى هذا الإطلاق، هذا إطلاق يشمل الوضع بين السجدتين. لا، السجدتين مثل التشهد. طيب هذا قياس. نحن الآن نسألكم، هل عندكم نص أن الرسول عليه السلام لما جلس بين السجدتين وضع يديه على فخذيه؟ علمي أنا وقد تخصصت لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا، ولذلك لم أذكره في صفة الصلاة لأني ما تعمدت أن أذكر فيه استنباطا ولو كان صوابا، إنما هو النقل للحديث. فليس للذين يحتجون بهذا العموم إلا أن المسلمين هكذا يفعلون، وهذا هو نفس الجواب. المسلمون مضى عليه ما يقولون، لا إمام من أئمة المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا الوضع. فإذا أنا ألفت النظر بكلام يذكره ابن تيمية والشاطبي رحمه الله بأنه العمل بالنص العام في جزئية من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين، لأنه ما من بدعة. وهذا الكلام يتجلى تماما في كتب الغماري هذا، فأنه كل شيء بدعة بإلاك ما في نهي عنها، ما في نهي عنها وداخلة في النصوص العامة. وأضرب أنا مثلا موضحا جدا، وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر قبلية مثلا، واحد هنا واحد هنا متفرقين، فبدأ لأحدهم فقال تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. والله أدلة حديثي صحيحة. شو ردنا يا سلفيين يا قابضين في حالة القيام الثاني؟ شو ردكم على هذا الاستدلال؟ نفس استدلاله. جوابي أنا وجواب كل سلفي أنه هذا ما جرى عليه العمل، ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا إليه. وكل البدع التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليلهم، أدلة عامة ما جرى عليها العمل إطلاقا. فأنا أرى أنه هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نبع، من استدلال بأدلة عامة لم يجري العمل بهذه الجزئية منها. فإذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لقد سألني أحدهم منذ أقل من أسبوع من السعودية، فقال لي أنت قلت في الصلاة أن الوضع الثاني بدعة، كيف هذا ومشايخنا يحتجوا بأحاديث عن الرسول عليه السلام وأخطأ هو وقال في مسند الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في الخيام الثاني؟ قلت له هذا لا أصل له في مسند ولا في غيره، ولو وجد مثل هذا الحديث لقضي الأمر الذي فيه تستفسيان، لكن أظنك واهما وهذا لا أحد سمعته يذكره. ثم ضربت له المثل السابق بالنسبة لجماعة النفل في المساجد، فاتصل بي ثاني يوم وقال لي أنا نقلت كلامك للشيخ ابن باز، فقال أنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث، وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريحا دلالي. قلت له طيب بس أنا وضحت لك الموضوع أنه ما في عندنا استدلال إلا بالعموم، ضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم. قال أنا ذكرت ذلك للشيخ، لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا. قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل الجوانب، لكن وتلك الأمثال نضربها للناس. فأنا ضربت لك مثلا أن لماذا نحن لا نصلي نوافل جماعة لأنه ما نقل إلينا، وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا. قال لي هذا رجل هون الشاهد بيقول أنه ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس بوضع يدين في هذا الخيام. قلت له أولا هذه الرواية كفانا مؤنة البحث فيها الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الرواية عن الإمام أحمد لكانت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع، لأن هذه الرواية عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر، فلو كان هو يرى السني ما بيقول لا بأس بذلك، هو يشير بهذا أن المسألة مغمغمة فيها شيء يعني، وإذا كان بيقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة. هذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية. في بعض الأقوال الإمام يقول ما في داعي أن المأموم أن يقرأ الفاتحة، ما تجعل له مجال. حديث عام فعلا يشمل كل صلاة، سواء كانت صلاة منفرد أو صلاة مقتدي أو صلاة إمام، لكن يقابله نصوص أيضا هي نصوص عامة. وأنت أشرت آنفا بنفسك إلى الآية: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا يقال في هذه الآية مثل ما نقلت أنت عن علماء الأزهر، وهذا طبعا أنت المسؤول عن هذا النقل يعني على عهدك، أنا ما أدري أن يقاله أي نعم، أنه قالوا أن هذا الحديث مطلق ما هو مقيد. كذلك يقال بالنسبة للآية، الآية بدك تصبر عليه وما صبرك إلا بالله. الآية كما تسمع فاستمعوا له وأنصتوا، ما قال لا في الصلاة ولا داخل الصلاة، خارج الصلاة، لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، أي أول عادي. ثاني شيء ما قال في السرية دون الجهرية، وإنما الآية مطلقة. فهون صار في نصين مطلقين، فأي النصين يقيد الآخر ويخصصه؟ هذا من دقائق علم الفقه الذي يسمى بعلم أصول الفقه. ثم يضاف إلى الآية حديث صريح وصحيح، وهو أيضا مطلق غير مقيد، ألا وهو قول عليه السلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. ما قال أيضا وإذا قرأ فأنصتوا، ما فرق بين مقتدي وبين سر وبين جهر، وإنما مطلقا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وواضح جدا أن كلمة أنصتوا سواء في هذا الحديث أو في الآية السابقة تعني أن اسكتوا إذا كان هناك قراءة مسموعة. ولذلك كانت الآية مع الحديث لعمومهما وشمولهما توجب على المقتدي أن لا يقرأ وراء الإمام الذي يجهر بالقراءة. مذهب الشافعية دون بقية المذاهب الأخرى يوجبون على المقتدي أن يقرأ الفاتحة ولو كان هو يجهر بالقراءة، ويقولون الحديث لا صلاة لمن أقرأ يعني الكتاب مطلق أو عام، ما هو مقيد بصلاة سرية دون جهر. لكن نفس الشافعية مع مرور الزمن وتحرر العلم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن ينضموا إلى مذهب الجماهير الذين يقولون بأنه لا يشرع أن يقرأ المقتدي والإمام يرفع صوته. ولمن يرفع صوته الإمام إذا كان المقتدي مجهول بنفسه عن الإصغاء لقراءة إمامه؟ لذلك اسمح لي بارك الله فيك، قلنا لك اصبر وما صبرك إلا بالله، لو أنك لحظة صبرت عليه قلت لك لذلك أوجدوا مخرجا لأنفسهم بفرضوا على الإمام أنه يسكت في السبت. لماذا؟ لأنه ما عقلوا مع الجمهور، ما عقلوا أن المقتدي يقرأ والإمام يجهر، فقالوا إذن نحن نقول لأن على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليتفرغ المقتدي لقراءة الفاتحة لنفسه. نحن نقول الآن هذا المخرج لا يصح أن يكون مخرجا إلا لو ثبت في السنة أكثر من 20 سنة، وكان يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية، فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. فإذا لماذا نحن نوجد مخارج لأنفسنا كان المقتضي لإيجادها موجودا في عهد الرسول عليه السلام، مع ذلك ما أوجد الرسول هذا المخرج؟ هذا المخرج جاء من خطأ فهم. أمتي أكثر من 20 سنة وكان يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية، فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. فإذا لماذا نحن نوجد مخارج لأنفسنا كان المقتضي لإيجادها موجودا في عهد الرسول عليه السلام، مع ذلك ما أوجد الرسول هذا المخرج؟ هذا المخرج جاء من خطأ فهم الحديث بأنه عام يشمل حتى المقتدي وراء الإمام الجهرية. من أين جاء الخطأ؟ من عدم التنبه للحديث الذي أنت قلت لا شك في صحته، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. إذن الإمام حينما يقرأ جهرت وأنت تسمع وأنت تتدبر ما يقرأ، حصل لك المقصود من قراءتك لنفسك لو قرأت والإمام ساكت والإمام سر. بل أنا ألاحظ شيئا، المستمع للتلاوي باستطاعته أن يتدبر أكثر من القارئ نفسه، صحيح ولا لا؟ إذا كان الأمر كذلك فحينما يقرأ الإمام وأنت تلغي لقراءته فقد حصل لك القراءة والزيادة. لذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه، هما روايتان، مرة لابن مسعود ومرة لأبي بن كعب، قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا ربنا عز وجل حينما أوجب الإنصات على المهتدين السامعين تلاوة القرآن إنما أوجب ذلك لأمر مرغوب عند الله، وهو أن يستمع هذا السامع لقراءة الإمام ويتدبر فيما يقرأ. أما لو أنت قرأت والإمام يقرأ ما تستطيع أن تتدبر ما تقرأ أبدا، لأنك أنت مشغول بالإصغاء ومشغول بالقراءة. والله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فأنت واحد من تنتين، إما أن تنتبه لقراءة الإمام وتتدبر فيها، وإما أن تنتبه لما تقرأ أنت في نفسك. لهذا كانت المذاهب الثلاثة أن المقتدي يقرأ في السرية وينصت في الجهرية، وبذلك تجتمع النصوص الشرعيات. وهنا مسألة فيها شيء من الدقة من الناحية الفقهية. الحديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، حينما تنقل أنت عن علماء الأزهر بأنهم قالوا عليكم السلام أن الحديث مطلوب، نحن نقول هذا الحديث ليس على إطلاقه، فقد دخله تخصيص باتفاق جماهير العلماء المسلمين ومنهم الشافعي أنفسهم. أنت الآن إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا واقتديت به وركعت معه، أدركت الركعة أم لا؟ أدركت الركعة. ماذا فعلت بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب؟ لم يبقى الحديث على عمومه، دخله التقييد والتخصيص، فصار معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب إلا لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة في صورة من الصور، منها أن يأتي المسجد فيجد الإمام راكع فلا يصح فيه الاقرار الفاتحه لانه شهر فارجه، فاذا هو يركع مع ابن مرثوم.